جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من سار وصل من جد وجد من سار وصل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل من كان كريما سوف يضل محبوبا لا يؤذي أحدا من كان كريما سوف يضل محبوبا لا يؤذي أحدا وسينجح لم يفشل أبدا وسيرقى كي يلقى مجدا وسينجح لم يفشل أبدا وسيرقى كي يلقى وسيصدقه الله وعدا جنات من لبن وعسل وسيصدقه الله وعدا جنات من لبن وعسل وسينجح لن يفشل أبدا وسيرقى كي يلقى مجدا وسيصدقه الله وعدا جنات وسيصدقه الله وعدا جنات من لبن وعسل من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من سار وصل من جد وجد من سار وصل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل كن مقداما لا تتملل تابع خطواتك لا تسأل كن مقداما لا تتملل تابع خطواتك لا تسأل ثابر دوما للمستقبل من شاء العزة فليعمل ثابر دوما للمستقبل من شاء العزة فليعمل كن معطاء مثل الشجر والتزرع أزهار الخير كن معطاء مثل الشجر ولتزرع أزهار الخير واسقيها من عمل البر كي لا تذبل واسقيها من عمل البر كي لا تذبل كن معطاء مثل الشجر ولتزرع كن معطاء مثل الشجر ولتزرع أزهار الخير واسقيها من عمل البر كي لا تذبل واسقيها من عمل البر كي لا تذبل من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد من سار وصل من جد وجد من سار وصل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل من كان شديد البأس يصل من تبع طريق الشر يضل من جد وجد من جد وجد من جد وجد من جد وجد